الأخ إلياس، معذرة الوقت انتهى لأنني يعني مرتبط الآن ومضطر للانصراف. فآخر سؤال، قلنا سؤال الأخت مسلمة، كذلك الأخ الشكر، إن شاء الله نرجئ الأسئلة الباقية في لقائنا القادم بإذن الله يوم الأحد. إن شاء الله اللقاء القادم يوم الأحد الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة، معذرة يا إخوان لظروفي. طيب الأخت مسلمة تفضل السؤال. شيخ عادل الترجمة لو تكرمت، ثم سؤال الأخت مسلمة. As the Sheikh stated before, the last question will be Sister Muslima. Due to the fact that he has other engagement that he has to go, he's sorry for this, but inshallah, for Brother Elias and also Brother Ashok, we can continue inshallah someday 2:30 p.m. Eastern Time. Last question is Sister Muslima. طيب خيرا إن شاء الله. هذا السؤال الذي كنت أريد أن أجيب عنه بعد. طيب أخونا أبو حفص تفضل بارك الله فيك. الذي فهمته من سؤال الأخت أن الدورة عندها اضطربت بعد مجيء الأطفال، فتقول يعني تريد أن تعرف كيف تصلي مع هذه الدورة الطويلة التي تمكث من 7 إلى 8 أيام. أقول بارك الله فيك أيتها الأخت، أولا هذه المدة مدة معتبرة عند أهل العلم، وهناك كثير من النساء من تمكث الدورة عندها مدة 7 أيام و8 أيام بل أكثر. فإذا كانت الدورة فعلا تمكث لديك هذه المدة فإنك تتركين الصلاة خلال هذه المدة. ولكن أنبه على أن مسألة الدماء وتحريرها مهمة، فإذا كان الدم الذي ينزل أسود له رائحة، الدم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان هذا هو الدم الذي يستمر هذه المدة فالأمر أصبح واضحا، وتمكثين خلال المدة كلها هذه المدة كلها أن تتركي الصلاة خلال هذه المدة. وأما إذا كان الدم يتغير فيمكث معك بهذه الصورة مدة 3 أيام أو 4 ثم يأتي بعد ذلك ماء أصفر خفيف أو غسالة أو ماء أحمر كغسالة اللحم أو شيء كالتراب من الترية كما يسميه السلف، فإن هذا لا يعتبر من الحيض، وإنما تترك الصلاة خلال مدة الدم الأسود فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قلت إن هذا الأمر فصلته في رسالة مستقلة، من أرادها يرسل لي رسالة على البريد وسوف أرسل له الرسالة، وهي بعنوان إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء، والله أعلم. In summary to what the Sheikh had said, that this is something normal that having to some women that their menstruation period it changes after having the children, and it can go up to 8 days. That's no problem. As long as that the blood is immense blood, you did not pray during this time. And as it came to in the hadith that the blood of menses can be distinguished by its color and its smell. So if it's dark and the smell is different from the blood, now you keep away from the salah even if it remains for 8 days. But if it happened that to be 3 days dark blood or brown color and the smell is different, and after this comes yellowish color or reddish color, so the 3-4 days while you have the dark color, this is mentioned and the rest is not. And as the Sheikh stated that in checking the website, you see some details related to this, but a person can distinguish the blood of menses by the color and the smell, which is different from the other. But for the yellowish color or any dirty color, that is okay that you can be making salah. So the first four days can be amended and the rest is not amended. And Allah subhanahu wa ta'ala knows this.